يقول إن في بعض الزملاء في وقت الصلاة أو واحد منهم جاء وراء حائط وحصل أنه تبول، يقول وأنه بدأ بالوضوء بدون أن يستنجي وتم الوضوء على هذا، هل يصح هذا لهذا صلاة ولا يستنجي قبل إتمام الوضوء؟ أرجو الإفادة، مشكور والله الموفق. الجواب أن الإنسان إذا قضى حاجته ثم استجمر بأحجار أقلها 3 ثم ذهب فتوضأ بدون استنجاء بالماء فإن وضوءه صحيح وصلاته صحيحة، لأن الاستجمار ينوب ويقوم مقام الماء، إلا أن الجمع بين الاستجمار والاستنجاء بالماء أفضل، وجاء في معنى قوله والله يحب المتطهرين ذكر أنهم الذين يستنجون يستجمرون بالأحجار ثم يستنجون بالماء، فهذا أتم وأكمل، إلا أنه إذا فقد الاستنجاء بالماء واكتفي بالاستجمار فالصلاة الصحيحة والوضوء الصحيح ولا حرج في ذلك، وبالله التوفيق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.